طبعا احنا اخذنا السنسول 4 وكواجب وعدلنا فيه وصححنا بعض الاخطاء، وبامكانكم انكم ترجعون الى الدروس السابقة او الواجب الذي قدمناه من قبل وتم تصحيحه. الله يعطيكم العافية. اما بالنسبة للهيلبينج فيرب، اتمنى الاخوان او الاخوات يعطوني اللي هو ما هي الافعال الهيلبينج فيرب، الافعال المساعدة الكونية.